بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل التعليق على منظومة أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك، وكنا قد وصلنا إلى الكلام على سنن الغسل، حيث يقول الناظم رحمه الله: وسن الاستنشاق والتمضمض، وخلل الشعر ووالك الوضوء، وسن الاستنشاق والتمضمض، وغسلك اليدين للكعين، كذاك مسح صمخي الأذنين. وفضله البدء بغسل الخبث إن كان عن جسم ورأس ثلث، وغسل أعضاء الوضوء وحدي، وباليمين والأعالي فابتدي. لما انتهى المصنف رحمه الله أو الناظم رحمه الله من الكلام عن واجبات الغسل، انتقل إلى بيان سننه. والسنن في الغسل هي مكملاته على الصفة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بها، ولذلك نقول الغسل في صفته له صفتان: صفة مجزئة وصفة كاملة. أما الصفة المجزئة فهي الإتيان بواجبات الغسل من نية وتعميم للبدن بالماء وموالاة كالوضوء ودلك حتى يصل الماء إلى جميع أماكن الجسم. وأما الصفة الكاملة فهي التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديثي عائشة وميمونة رضي الله عنهما. ومن ذلك في حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه أي إلى الكوعين، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة. وهذا هو الاستنشاق والاستنثار الذي تكلم عليه الناظم رحمه الله. قالت: ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده. هذا في حديث عائشة رضي الله عنها. وفي حديث ميمونة تفصيل مختلف قليلا، وهو أنها روت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه ثم يغسل الخبث الأذى الذي يصيب فرجه، ثم يتوضأ كما يتوضأ وضوءه للصلاة، غير أنه لا يغسل رجليه، ثم يخلل أصول رأسه 3 ويفيض عليه 3 غرفات، ثم يغسل ميامنه ثم مياسره، ثم يخرج رجليه من الجفنة فيغسلهما خارج الوضوء. قالت ميمونة: كنت آتيه بخرقة ليتنشف بها فكان يردها. فسنن الوضوء، ومنها كذلك غسل اليدين 3 قبل إدخالهما في الإناء كما مر معنا في سنن الوضوء. لذلك قالوا أول السنن في الغسل من جهة الفعل هي الابتداء بغسل اليدين 3 مرات قبل أن يدخلهما في الإناء. والسنة الثانية من جهة العمل هي مسح ثقب صماخي الأذنين، وهما دواخل الأذن الذي يسمى بالصماخ، حيث يستعمل طرف أصبعه ويدل لذلك حديث المقدام رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بأذنيه باطنهما وظاهرهما. وزاد هشام بن عروة في روايته قال: أدخل إصبعيه في صماخ أذنيه. وكذلك من السنن المضمضة والاستنشاق، وهذا واضح باعتبار أنهما جزء من الوضوء كما في حديث عائشة: ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة. وهما عند مالك رحمه الله والشافعي كذلك لا يجبان في الغسل، أي المضمضة والاستنشاق. وعند أبي حنيفة وأحمد أنهما يجبان في الغسل. وسبب الخلاف هل الفم والأنف يعني ثقبي الأنف من ظاهر البدن أم من باطنهما، فالمالك والشافعي يعتبرانهما من الباطن الذي لا يجب غسله وإنما يستحب. ودليل ذلك ما ذكرت ميمونة في حديثها في صفة غسله صلى الله عليه وسلم، حيث قالت: ثم مضمض واستنشق. ومن لوازم الاستنشاق الاستنثار، فالاستنثار سنة في الغسل كما هو في الوضوء، ومعناه كما لا يخفاكم استخراج من الأنف ما جذبه بالدفع بالنفس مع استعمال الأصبعين. وجاء عن عبد الله بن عمر قال: كان يغتسل إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها، ثم غسل فرجه، ثم تمضمض واستنثر. وكذلك من الفضائل أو المندوبات كما قال: وفضله البدء بغسل الخبث، أي وندب البدء بإزالة الأذى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا بدأ بغسل يديه ثم أزال الأذى عن فرجه، هكذا قالت ميمونة. فالمعنى أنه يستحب لمن يريد أن يرفع الجنابة أن يبدأ بإزالة الأوساخ من محلها كالفرج، وذكر الرجل وأنثيه وما كان على الجسد، جسد المرأة من المني أو إذا أصاب فخذ الرجل، وكل ما يصيبه الأذى من المرأة أو الرجل فيغسله ابتداء. وذكروا أنه يستعمل اليد اليسرى في هذا الغسل. والوجه الأكمل أن يغسل مواضع الأذى ثم يغسل تلك المواضع بنية غسل الجنابة، أي يغسلها في المرة الأولى تطهيرا ويغسلها ثانية بنية غسل الجنابة، كما في حديث ميمونة قالت: وغسل أي النبي صلى الله عليه وسلم فرجه وما أصابه من الأذى. وفي حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها، ثم صب الماء على الأذى به بيمينه وغسل عنه بشماله. وهذا الآن الحمد لله هناك وسائل حديثة، ممكن الإنسان يستعمل اليد اليسرى مباشرة، إلا إذا كان يغتسل من شيء من إناء كبير ويغترف منه اغترافا، فيغترف بيمناه ويصب باليمنى ويغسل باليسرى. وكذلك قال: غسل أعضاء الوضوء وحدي، يعني أن يغسل أعضاء الوضوء وضوء مرة واحدة لا يثلث. فمن مستحبات الغسل أن يوضئ أعضاء وضوئه مرة بعد غسل يديه وإزالة الأذى عن بدنه. والدليل على ذلك حديث عائشة الذي ذكرناه منذ قليل: ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. وفصلت ذلك ميمونة بقولها: ثم مضمض واستنشقه وغسل وجهه ويديه. فهذا يدل على أنه لم يثلث، فلو كان يثلث أو يثني لذكرته. ومن المستحبات التي ذكرها كذلك قال: وباليمين والأعالي فابتدي، أي يبدأ الغسل من الأعلى والميامن، فيبدأ بأعلى بيمين بدنه الأعلى، وحده من الركبة إلى الرأس، هذا هو أعلى البدن من الركبة إلى الرأس، والأسفل من الركبة إلى القدمين، فيغسل يمين الأعلى ثم شمال الأعلى ثم يمين الأسفل ثم شمال الأسفل. فهذا الذي ذكره أنه من مستحبات الغسل أن يبدأ المغتسل بيمينه قبل شماله، وبالأجزاء العليا من جسد من بدنه قبل السفلى. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء من الحلاب، الحلاب المعروف الذي نقول عنه حلاب نحن في تونس، وهو الإناء المعروف الذي يغترف به. قالت فيأخذ بكفه فيبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفه أو يأخذ بكفيه فقال بهما على رأسه، فقال بهما على رأسه هكذا. وفي حديث عائشة المشهور والذي مر معنا في عدة أبواب من هذا باب الطهارة، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله. فالتيمم في المكرمات وفي المحسنات، البدء باليمامن في هذه الأمور هو السنة. وأما إزالة الأخباث والأقذار والتخلي عن الفضائل يبدأ فيها بالشمال، لذلك يدخل للخلاء بالشمال ويخرج منها باليمين، والمسجد بالعكس يدخل باليمين ويخرج بالشمال. وإذا لبس ثوبه أو إذا لبس نعله يبدأ باليمين، وإذا خلع يبدأ بالشمال، وهكذا. وهذه القاعدة الشرعية يكون منها على دراية، أن مراتب أو مقامات الفضائل والكمال والمكرمات يبدأ فيها باليمين وتثنى الشمال، ومقامات التخلي وإزالة الأقذار والأوساخ يبدأ فيها ويستعمل فيها الشمال. وذكر كذلك أن من فضائل الغسل، قال إن كان ورأسا ثلثي، وفضله البدء بغسل الخبث إن كان عن جسم ورأسا ثلثي، أي من مستحبات الغسل أن يغترف المغتسل ثلاث غرفات على رأسه بحيث يعمه بكل غرفة، وهذا هو المشهور. وذكروا في شراح المتون الفقهية أنه الأفضل أن يغمس يديه في الماء ثم يرفعهما غير قابض بهما شيئا من الماء، فيخلل بهما أصول شعره. واستحباب التثليث، حديث ميمونة الذي مر معنا، قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا، ثم أدخل كفه اليمنى في الإناء فأفرغ بها على فرجه فغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكهما دلكا شديدا. وهذا الضرب على الأرض تتخلص اليد بشيء مما يمكن أن يكون تعلق بها من الأذى الذي غسله عن فرجه. ويمكن الآن استعمال الصابون أو الغسولات التي تستعمل، فبعد ما يغسل الإنسان الأذى عن فرجه يغسل يديه ثلاثا بصابون أو شامبوان أو نحو ذلك، ثم يبدأ في وضوئه لوضوء الصلاة. ثم قالت ميمونة: ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات. هذا هو محل الشاهد. ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات. ومن المستحبات أيضا التي لم يذكرها المصنف رحمه الله تقليل الماء، أي يندب تقليل الماء في الغسل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف في استعمال الماء، ولأن السنة وردت بتقليل ذلك ما أمكن، ما يؤدي الفرض والمسنونات لا يزاد على ذلك، كما في حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. وفي حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد. وروي عن ابن عمر أنه كان يغتسل بنحو صاعين من الماء، وهذا ليس فيه اختلاف، وإنما هو على جهة التخيير والإباحة والتوسعة. فكان مرة يغتسل بأصع، ومرة بصاع ونصف، ومرة بصاع، ومرة ب5 أمداد اللي هو صاع ومد، بحسب الحاجة وبحسب ما تكون به النظافة. والجامع لهذه الأشياء كلها أن يغتسل بمقدار من الماء لا يفضي به إلى الإسراف والخروج عن الحد كما هو في شأننا. وهذه المندوبات. ومما يتعلق بهذا كذلك يتعلق بالغسل وما يتعلق به، أنه الإنسان إذا كان على جنابة وأراد أن يعود لجماع أهله يندب له أن يغسل فرجه قبل أن يعود لجماع أهله، فيندب لمن أراد معاودة الجماع أن يغسل فرجه، لأنه أنشط لعوده. لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ فإنه أنشط للعود. وذكر الشراح أن المراد بالوضوء هنا في قوله صلى الله عليه وسلم فليتوضأ أن يغسل مذاكره، فإنه هذا الذي يكون به أنشط للعود. وإذا توضأ وضوءه للصلاة بحيث يمس برد الماء أعضاء الوضوء إضافة إلى الفرج فهو أنشط. وجاء في حديث عن عائشة رواه الطحاوي قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ. فهذا دليل على أن الأمر السالف هو الاستحباب وليس للوجوب. أما يتعلق بأبواب الغسل كذلك مما له به تبعية في الأحكام، أنه يندب لمن جامع أهله وأراد أن ينام بدون غسل يندب له، والحالة هذه أن يتوضأ. وكذلك إذا أراد أن يأكل أو يشرب كالحال إذا أراد أن يعاود الجماع، وهذا هو مذهب الجمهور، وأنه على جهة الندب، وهذا الذي وردت به السنة. فابن عمر يروي عن أبيه عمر أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من ليل، فقال عليه الصلاة والسلام لعمر: توضأ واغسل ذكرك ثم نم، توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وجاء صريحا من حديث عائشة أنها كانت تقول: إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. فإذا لم يرد الوضوء أو كسل عن الوضوء فهذا لا يعني التيمم، لأنه ليس مقام تعبد، التعبد هو الذي ينوب فيه التيمم عن الوضوء، فلا يستحب أن يتيمم في هذه الحالة، ولا يعوض الوضوء، تيمم لا يعوض الوضوء في هذه الصورة، وفي حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام، وهذا الحديث يدل مع أحاديث أخرى على استحباب الوضوء، ولم يذكر في هذه الأحاديث أنه تيمم أو أمر به، مع أنه بعض العلماء قال يتيمم، استحب ذلك بعض العلماء، استدل بأن التيمم ينوب الوضوء في حالات كثيرة، فسحب هذا سحب هذه النيابة في هذه الصورة، إلا أنه ظاهر الأحاديث لا يدل على ذلك. النوم بلا غسل جائز إذا توضأ، والنوم بلا غسل ولا وضوء فيه خلاف، بعضهم كرهه وبعضهم أباحه، واستدلوا بذلك حديث عن عائشة قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجامع أهله ثم ينام ولا يمس ماء، وسبب الخلاف هو في صحة هذا الحديث، فبعضهم لا يصححه فرجع إلى الأحاديث الأصول التي فيها الأمر بالوضوء على جهة الاستحباب، وبعضهم صححه فاستدل به على أن الأمر بالوضوء للاستحباب والندب، وأن خلافه مباح لا شيء فيه. ومما يتعلق بهذا الباب أيضا ما تمنعه الجنابة، فتمنع الجنابة موانع الحدث الأصغر، أي شيء يمنعه الحدث الأصغر تمنعه الجنابة، كالصلاة ومس المصحف والطواف. ويزيد هنا في الجنابة بالنسبة للرجل قراءة القرآن مطلقا ولو عن ظهر قلب، ولو عن ظهر قلب، وجاء عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه، وربما قال ولا يحجزه من القرآن شيء إلا الجنابة، وهذا حديث ضعيف. وفي رواية كان يقرأنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا، وجاءت أحاديث كثيرة في منع القراءة قراءة القرآن للجنب، وكذلك الحائض، والمراد بالقراءة هو تحريك اللسان بالقراءة والشفتين لا إمرارها على القلب. واستثنى العلماء المرأة الحائض لأن حدثها ليس بيدها، بخلاف جنابة الرجل فإنه يستطيع مباشرة إزالة الحدث بأن يغتسل، أما المرأة فهي محجوزة عن ذلك إلا أن ينقطع دم الحيض أو ترى القصة البيضاء، وهاتان هما علامتا الطهر، فرخص بعض العلماء للحائض إذا كانت معلمة أو متعلمة أو خشيت أن تنسى محفوظها من القرآن أن تقرأ القرآن، ومما يدل ومما تمنعه الجنابة كذلك الطواف، كما جاء في حديث عائشة أنها لما بلغت الميقات أحرمت بالعمرة أو بالحج والعمرة، فلما تقدمت أيضا في موضع يسمى سرف جاءها الحيض فجعلت تبكي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ أنا فستي أي أحضتي؟ قالت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، غير أن لا تطوفي بالبيت. ومما تمنعه الجنابة كذلك دخول المسجد، والأصح لو نقول المكث في المسجد، وهذه المسألة فيها خلاف طويل، ولكن نحن الآن ندرس المسألة على مذهب مالك. فالمذهب أنه لا يجوز دخول المسجد للجنب ولا الحائض ولو اجتيازا، واستدلوا بذلك بحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، ولقول الله تعالى: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. والسكران محدث، والمراد بالصلاة مواطنها من إطلاق اسم الموضع على ما يفعل فيه، من إطلاق الفعل على اسم موضعه، من إطلاق الفعل على اسم موضعه، ولقول الله تبارك وتعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وبعضهم قال يجوز للحائض والجنب أن يمر بالمسجد اجتيازا لا مكثا، وهذا الأظهر والله أعلم. ومن أفراد مذهب مالك رحمه الله هو منع دخول الكافر للمسجد وإن أذن له المسلم لأنه على جنابه، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء كذلك، فمذهب مالك المنع، والجمهور على الجواز إلا المسجد الحرام للآية: إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهذا هو الصواب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربط جبير ابن مطعم في المسجد وكان كافرا، ثم قصته معروفة، ودخل الوفود ورسل الملوك على النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجده وهم كفار، وربط ثمامة بن أثال في المسجد وهو على دين قومه، فهذه أدلة على جواز دخول الكافر للمسجد، إلا أنهم اتفقوا على صورة، وهو أنه إذا كان دخول الكافر للمسجد لضرورة كعمارة لم يكن للمسلم علم بها أو قدرة عليها، أو كانت صنعة الكافر أتقن، فلهذه الحاجة يدخل الكافر للمسجد لحاجتنا إليه، إذا لم يكن مسلم يفعل فعله بنفس جودته وقدرته وعلمه. وهذا المعمول به الآن أن الكفار لا يمنعون من دخول، وربما فيها دعوة، إذا دخلها على وجه فيه توقير لأحكام الله والتزام بأحكام الإسلام فيدخل المسجد وينظر المسلمين يصلون في انتظام وفي صفوف وفي اجتماع ووحدة صف، فكم كانت هذه الصلاة في الجماعة في المسجد كم كانت سببا في هداية أقوام ما الله به عليم. فهذا ما تيسر إعداده وتهيأ إيراده، ونسأل الله أن يوفقكم، ولعل هذا يكون آخر لقاء، لا ندري هل نعود للالتقاء أم لا. وكما قلت في درس العقيدة، أرجو من الإخوة أن يركزوا على القواعد الجامعة لأبواب الفقه، فإن من حرم القواعد والأصول حرم الوصول كما قالوا. وما هذه الدروس التي أخذناها إلا مدخل ومفتاح صغير جدا للولوج إلى التفقه في دين الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فقهكم الله في دينه وجعلكم هداة مهتدين، مفاتيح للخير مغاليق للشر، وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.